كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار الكلمة الطيبة الشجرة الطيبة النخلة في النخلة أخبروني بشجرة هي مثل المؤمن يعني أن منفعتها مثل المؤمن فذهب الناس في شجر البوادي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة وشجرة خبيثة كمثل الحنظلة ليس لها قرار ولا ينتفع بها كلمة الكفر كلمة تدعو إلى الشر كالحنظلة اشتفتت من فوق الأرض استؤصلت ما لها من قرار ما لها من استقرار كذلك كلمة الكفر تستأصل وتنتهي نعم تمام ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبتهم بكلمة لا إله إلا الله نعم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار بتكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم دار البوار قيل جهنم وقيل الهلاك وقيل هم قادة الكفر رؤساء الكفر ويوم بدر قتلوا نعم جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال يعني خليل ما اتخذ أحد خليل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار دائبين في السير فيحصل صلاح للثمار وصلاح لدنياكم نعم تستريحون تستيقظون وهكذا نعم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم قيل فإنك غفور رحيم قادر أن تغفر له وقيل المقصود المعصية دون الكفر نعم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يعني أفئدة من الناس تهوي إلى هذا المكان وفعلا لا أكثر مكان في العالم يهوي إليه الناس أكثر من مكة لو فتح الباب الآن إلا بتنظيم وأعداد لن تكفي مكة وربما السعودية بأكملها لو فتح الباب ما كفت من المسلمين الذين يريدون الذهاب لمكة شوقا لمكة وحبا فاستجاب رب العزة لدعاء النبي وارزقهم من الثمرات قيل التي تستنبت في أرض مكة وقيل التي تجبى لهم من كل مكان